وضع أفراد فرقة التهنئة للكوريين في اليابان للاحتفال بالذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة كو تي سوك رئيس الجمعية التعليمية للكوريين في اليابان باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما، وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ يوم السادس الثلاثاء على متن الطائرة.